يمر الحب بظروف ومشاكل، قليل اللي في هالدنيا اهتنى به، ومع هذا وكل هذا نواصل ونتصبر على حبيبي. لو يصير الحظ مايل وانا وياك جرحين انتشابه، تأكد هالحزن في يوم راحل، ونفرح والفرح طول غيابه، ونفرح والفرح طول غيابه. يمر الحب بظروف ومشاكل، قليل اللي في هالدنيا تنابه تنابه، ومع هذا وكل هذا ونتصبر على المر عذابا عذابا. أبيك تكون متحدي وصامل، ندافع عن هوانا اللي انحكابا، ونتعب بالوفا كل نجيب الحاسد الحب الكآبة. أبيك تكون متحدي وصامل، وندافع عن هوانا اللي انحكابة، ونتعب بالوفا كل العوابل، نجيب الحاسد الحب الكآبة، نجيب الحاسد الحب الكآبة.